مسابقة يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي يا مصر تقديم هالة عبد العال ومنى بطاع. كتبها للإذاعة علاء عبد القادر ومحمد هاشم. موسيقى أحمد الدمنهوري. إخراج مياد عثمان. منى، أنا سمعت إن في مصر في علاج لمرض الصدفية، ده صحيح؟ آه، تقصدي اللي في سفاجة؟ يعني الموضوع ده حقيقي؟ طبعاً، أنت بتسألي ليه؟ عشان أنا عندي فريند عندها الصدفية وطلبت مني إن أسأل على الموضوع ده وأشوف إذا كان حقيقي ولا لأ. موضوع السياحة العلاجية وخصوصاً الصدفية ده معروف جداً، معروف في سفاجة وموضوع في أجندة السياحة العالمية. إزاي صاحبتك ما تعرفش الموضوع ده؟ لا، هي سمعت بس أنا طلبت مني إن أنا أتأكد، خاصة إن العلاج الكيميكال له سايد إفكت وحش قوي، هي مش حباها. أنت عايزة تروحي سفاجة؟ يا ريت، هو المكان بعيد؟ دي زيارة يعني، عايزة يوم على الأقل، وأنت مسافرة بكرة. طب وبعدين إيه الحل؟ طيب أنا ممكن أبعت لك كل المعلومات المطلوبة على الإيميل؟ لا لا لا، أنا وعدتها أشوف بنفسي. لا لا، أنا كنت عايزة أشوف بنفسي وأقول لها. ممكن أأجل سفر يوم منى؟ طب وليه التأجيل؟ ممكن نغير ونعدل البروجرام السياحي، بس ده من خلال إدارة الشركة. طب ده حلو، احنا ممكن نغير البروجرام فعلا ونروح النهاردة؟ ممكن، بس نكلم الشركة ونعدل البروجرام معي. ها منى، اتصلتي بالشركة؟ غيرتي البروجرام؟ اتصلت وتم تعديل الجدول بناء على رغبتك، وانا كمان رتبت للزيارة وجاهزة للسفر. اوكي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك منى، دي سفاجة بقى؟ وده المنتجع السياحي اللي هنروحه وتتفرجي فيه على طريقة علاجهم للصدفية. أوه، يعني هنا في حد ممكن يشرح لنا طريقة العلاج ونسبة الشفاء، كل شيء عن الموضوع؟ طبعا، أنا مش قلتلك أني رتبت للرحلة دي؟ أهو الكابتن محمد هو اللي هيشرح ليكي كل حاجة عن العلاج. الحمد لله على السلامة، نورت سفاجة. الله يسلمك، ميس هالة صديقتي اللي كلمتك عنها في التليفون، مستر محمد يا هالة، متخصص في علاج الصدفية. هاي مستر. الحمد لله على السلامة، نورت سفاجة. أنا عايزة أعرف كل شيء عن علاج الصدفية، يعني طريقة العلاج، المدة، نسبة الشفاء، كل حاجة. أوكي، في البداية أنا عايز أوضح لكم أن سفاجة تعد أنسب مكان في العالم لعلاج الصدفية، وده معروف عالميا، وأنا محضر لكم مجموعة من الكتيبات وصور من الأبحاث اللي اتعملت بخصوص الموضوع ده. يا مستر محمد، هالة عايزة تشوف مراحل العلاج. Exactly. جاهز، اتفضلوا معايا. هالة، احنا تأخرنا، انت ناسي انك مسافرة بكرة ولا ايه؟ اوه، الجو هنا خلاني انسى الوقت، بجد الجو هنا جميل جدا في سفاجة. لا مش ممكن تمشوا قبل ما نفطر مع بعض، الفطار جاهز. لا احنا متشكرين جدا، كفاية انك فضيت نفسك لينا طول النهار وبدون مقابل. انت بتقولي ايه يا استاذة، ده انتم ضيوفنا وده اقل واجب. ده كفاية حسن المعاملة. والسؤال بيقول ما هو السلوك الحضاري في هذه الحلقة؟ اما السؤال السياحي، في اي محافظة تقع مدينة سفاجة؟ اصدقائي، احنا في انتظار الاجابات مجمعة بعد عيد الفطر مباشرة على ايميل ادارة التوعية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة قطاع السياحة الداخلية، وهو ETA awareness awareness at egypt.travel، وايضا بخطابات البريدية على هذا العنوان: مبنى الاذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، البرنامج العام، مسابقة يا حبيبتي يا مصر، وعلى الجروب الخاص بالمسابقة على الفيسبوك يا حبيبتي يا مصر، بين قوسين احنا فين. حظ سعيد لكل المستمعين. مسابقة يا حبيبتي يا مصر. هندسة صوتية سيد زكريا. يا حبيبتي يا مصر، اخراج مياد عثمان.